الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين وسيد الخلق أجمعين ورحمة الله للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم وسار على نهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، درسنا الآن في علم أصول الفقه، وقد انتهينا في اللقاء السابق إلى بعض ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من أمور تتعلق بأحكام بالحكم الوضعي، ومنها الصحة والفساد والبطلان والأداء والقضاء والإعادة. واليوم سنتابع ما ذكره رحمه الله تعالى في هذه اللواحق، وهي العزيمة والرخصة، ثم نتبع ذلك إن شاء الله بذكر أو ما يتيسر من الفصل الرابع الذي عقده للغات. نعم، فقال رحمه الله تعالى: الثالث، يعني من لواحق الحكم الوضعي. عندما تكلم عن الحكم الوضعي وذكر منه العلة والسبب والشر والمانع، ثم قال: ها هنا أمور، أحدها الصحة، والثاني الصحة والبطلان والفساد، والثاني الأداء والإعادة والقضاء، والثالث العزيمة والرخصة. العزيمة والرخصة هذه أيضا من أفعال أوصاف من الأحكام، هذه من أوصاف من الأوصاف الشرعية للأحكام الشرعية. الحكم الشرعي إما أن يكون عزيمة أو رخصة، هذا في اصطلاح أهل العلم الشرعي. فما هي الأحكام التي هي عزيمة، وما هي الأحكام التي هي رخص، أو ما هو حد العزيمة وما هو حد الرخصة؟ العزيمة كما يقول الشيخ أخذا من كلام من سبقه ومن أهل اللغة، في اللغة القصد المؤكد. العزيمة في اللغة القصد المؤكد، ومنه قوله تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. إذا فالعزيمة في اللغة هي القصد بتأكيد، يعني القصد المؤكد سمى عزيمة. فإذا قصد الإنسان إلى شيء مؤكد يفعله أن يفعله أو يقوله يسمى عزيمة. إذا عزم عليه هذا العزم، هذه هي العزيمة في اللغة. ومن ذلك الآية الكريمة وغيرها من النصوص اللغوية والشرعية. وهو في الشرع، شرعا يعني في اصطلاح الشرعيين كما يقول الشيخ، الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض. هذا أحد التعريفات للعزيمة في اصطلاح الفقهاء والأصوليين، وهي إيش؟ الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض. نعم، خال عن معارض. قبل أن ندخل في ما يرد على هذا التعريف أو في تفصيل بيانه معانيه، ننبه إلى أن الشريعة الإسلامية، الشريعة الإسلامية في مجملها لا شك أن فيها تكاليف، فيها أن فيها تكليف، أنه عندما يكون فيها أمر بشيء يفعله الإنسان في أوقات قد يعني لا بد أن يلتزمه، ففيه نوع تكليف. عندما تأمر بالصلاة في أوقات معينة بشروطها الطهارة ونحو ذلك، فلا شك أن هذا إلزام، وإلزام فيه تكليف، وفيه نوع مشقة، لكن هذه المشقة مقدور عليها، يعني مشقة محتملة، يعني داخلة في تحت قدرة المكلف. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن التكاليف فيها نوع مشقة مقدور عليها. المراد لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني لا يكلف الناس أو الخلق أو الأنفس المكلفين فوق طاقتهم ما لا يستطيعون. أما ما هو داخل طاقتهم ووسعهم وقدرتهم فقد يكون فيه نوع مشقة، ولهذا سميت التكاليف الشرعية التكاليف. لكنك لو نظرت إلى تكاليف الشريعة من عبادات وإلزام في المعاملات وأنواع العبادات من صلاة وصيام وحج وصدقة ونحو ذلك، لو نظرت إليها في دائرة قدرة المكلف لوجدت فيها من اليسر والسهولة الشيء الكثير، بل إن ما يكلفه ويطلبه الشرع تكليفا وإلزاما على الإنسان على المكلف يراعي فيه أيضا أحواله وظروفه وحاجته وضرورته فيخفض عنه، لكن من الأصل التكاليف الشرعية فيها يسر وسهولة وليست فيها عنة وليس فيها عنة ومشقة خارجة عن إرادة المكلف. هذا أمر مقرر مفروغ منه لو نظرت لأشد التكاليف، لو نظرت إليها لوجدتها أنها لا تخرج عن دائرة قدرة المكلف، وفي نفس الوقت إذا حصلت له أمور يحتاج معها إلى التخفيف خفض عنه الشرع، لكن هي أصلا تلك التكاليف فيها يسر وسهولة. واعتبر خذ معك الذي هو في حياتك في يومك وليلك، يعني في كل يوم من أيامك كما تكاليف. التكليف اللازم الذي هو عمود الإسلام الصلاة ما الذي افترضه الله عليك فيه من الصلاة؟ عبادة محضة لله سبحانه وتعالى، خشوع وتذلل ودعاء يعني لله سبحانه وتعالى، ما مقدارها وما مقدار الزمن الذي تقضيه فيها، وما هي المشق الكلفة أو الكلفة اللكلفة يعني التي تتحملها فيها. أربع صلاتي أو ثلاث ركعتان في الفجر هذه المفروضة، وأربع في الظهر، وأربع في العصر، وثلاث مع غروب الشمس، وأربع بعد دخول الليل قليلا، هذه هي المفروضة. لو حسبتها زمنيا لوجدتها لا تساوي كم نسبة بسيطة جدا، واحد على مئة يمكن من الوقت الذي من 24 الساعة. أن الصلاة المفروضة ماذا تأخذ من الوقت من وقتك؟ ثم ما هي الكلفة الجسمانية عليك فيها؟ بل هي بعكس ذلك، فيها نوع من الحركة والنشاط ومحطات صح هذا التعبير، محطات للنشاط في عملك في حياتك في دنياك وفي آخرتك. تصبح يعني تبدأ يومك عند بعد طلوع الفجر بماذا؟ بهذه الصلاة ركعتي الفريضة وركعتي السنة الراتبة تبدأها، فتبدأ يومك بصلتك بربك بأمر خفيف ليس فيه يعني تلك المشقة البالغة. نعم إنها لكبيرة إلا على الخاشعين، هي ثقيلة على غير الخاشعين على غير المؤمنين، ثقيلة على المنافقين مع سهولتها ويسرها، لكنها ثقيلة على المنافق الذي لم يعني يرد الله له الخير. أما المؤمن الذي هداه الله سبحانه وتعالى للإيمان ولطاعة الله ولابتداء أمره فإنها يسيرة عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فتبدأ يومك بركعتين صلة بينك وبين ربك، تستفتحه بدعاء وذكر والتجاء إلى ربك وأنه لا معبود إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم تبدأ يومك بعملك في الدنيا، وجعل لك الوقت مفتوحا من بعد طلوع الفجر بعد أن تقضي هذه ركعتين هاتين الركعتين مع يعني سنته مراتبة إلى زوال الشمس. كل ذلك ليس مفروضا عليك من الصلاة فيه شيء، لكنك يعني إن أردت أن تزداد من الخير وتجبر النقص الذي حصل في الفريضة هذه أو فيما بعدها بسنن كصلاة الضحى كنافلة مطلقة ونحو ذلك فلا بأس، بل لك أن تفعل ذلك لكنك لست ملزما به. ثم يأتي زالة الشمس، وهذه نقطة تحول في الحياة أو في الزمن. طلع الفجر إذن فيه نقطة تحول في الزمن، يعني من ليل إلى صبح. بدأت بعبادتي وعبادة خفيفة، ثم استمريت في حياتك في عملك في دنياك على أن تكسب الحلال وتعمل الخير وتسير على وفق ما أمرك الله سبحانه وتعالى به من معاملات الناس. لكن نحن الآن في مثال العبادات الصلاة، فلم تكلف بشيء بين هذين الوقتين، ثم يأتي تزول الشمس من في كبد السماء، يعني إذا في تحول زمني قليل. عند هذا التحول أراد الله سبحانه وتعالى وطلب منك أن تصلي أربع ركعات فقط، لم يلزمك إلا بهذه الأربع ركعات. كيف تكلفك من الوقت وماذا تكلفك من الجهد؟ لا شيء يذكر في خضم ما أراد ما أعطاك الله سبحانه وتعالى من الوقت والصحة والعافية وغيرها. ثم إذا زالت إذا غربت يعني مالت إلى المغيب مع العصر غربت طلب منك 4 ركعات. ثم إذا جاء التحول الظاهر من النهار إلى الليل قال لك الشرع عليك أن تصلي 3 ركعات المغرب، وفي أول الليل يبدأ فرض العشاء فتصلي 4 ركعات، ولك الليل كله لتنام ويعني ترتاح وتأخذ ما تشاء من راحتك وتطلب ما تشاء يعني من معايشك إلى آخره. وإن أردت بل ينبغي لك أن تستزيد من الطاعة في الليل من تهجد قيام الليل قراءة القرآن إلى آخره، لكنه ليس لازم. فلو نظرت إلى هذه العبادة الأساس في الشرع وهي الأساس في الشرع الصلاة لوجدتها بالنسبة لما أعطاك الله من الوقت والصحة والعافية شيء يسير. إذن فالدين يسر أو ليس بيسر؟ يسر. الدين يسر، ومع هذا التيسير والسهولة هذه الصلوات الخمس التي فرضها الله عليك بيسرها وسهولتها وفي أوقاتها المتباعدة في يومك وليلتك عندما يطرأ عليك طارئ خفف الله عنك، عندما يطرأ طارئ في حياتك العادية خفف الله عنك. فإن كنت مريضا فلا يلزمك، يعني كنت مريضا مرضا لا تستطيع معه أن تصلي كل صلاة في وقتها، فالله على قول كثير من أهل العلم قد أباح لك أن تجمع بين الصلاتين. وإن كنت مسافرا فلك أن تجمع بين الصلاتين وأن تقصرهما، والأربع ركعات صليها ركعتين. وإن كانت المرأة في حال غير الحالة العادية المعتادة يعني وهي في حالة الحيض أو النفاس لم يطلبها بل لم يأمرها بل نهاها أن تصلي هذه الصلوات ولم يأمرها بقضائها، أليس هذا يسر وسهولة؟ فالشريعة الإسلامية مبنية على اليسر والسهولة، ولكن أيضا هناك يعني من حيث المبدأ، ثم مع هذا اليسر والسهولة من حيث المبدأ والأصل والتكاليف هناك أحكام استثنائية، يعني فيها تخفيف على تخفيف، وهذه التي تسمى الرخص، فلهذا قال بعض المحققين من أهل العلم والذي أذكره الغرافي وقال هذا بالنص، قال إن التعريف الضابط الجامع المانع للرخصة والعزيمة يعني صعب عليه، يقول عسر علي لم أجد له تعريفا ضابطا يجمعه، وإن نظرت إلى المسائل الجزئيات وجدتها سهلة لكن ضابط يجمعها لا. لا من أين أتى يعني صعوبة تعريف العزيمة والرخصة بضابط يجمعها؟ قال لأنك لا تجد حكما شرعيا إلا وله جانبان، يعني جانب يسر وجانب إلزام، فلا تستطيع أن تميز اليسر من غيره لأن الشريعة كلها يسر وإلزاماتها ليس فيها ذلك العسر والمشقة. ولكن أهل العلم جميعا بما فيهم الشيخ القرافي حاولوا أن يفرقوا بين ما فرض أو طلب شرعا ابتداء وألزم به أو طلب من المكلف أن يفعله سواء كان على سبيل الإلزام أو على سبيل الندب أو على سبيل النهي الجازم أو على سبيل الكراهة، وما طلب أو شرع مع معارضته لدليل لطلب شرعي سابق أو لنهي شرعي سابق. فقالوا ما بدأ به ابتداء من غير أن يكون معارضا لدليل لحكم شرعي لأصل شرعي سابق يسمى عزيمة، وما شرع من مع معارضة دليل سابق ولكن شرع هذا الحكم لأمر آخر استثناء جعله استثناء يسمونه رخصة، ويكون تكون الرخصة استثناء من دليل عام أو من دليل من حكم سابق سببه قائم، ونأخذ المثال ثم نأتي على التفاصيل التعريف. حتى يتميز الرخصة من العزيمة يعني مع صعوبة تمييزها، عندما قالوا العزيمة ما شرع لدليل، نعم هذا تعريف الشيخ، ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارض يعني عن معارض شرعي، هذه العزيمة. يقابلها الرخصة وهي ما شرع أو ما ثبت معارضا بدليل شرعي. أيوة. بدليل شرعي طبعا، معارضا لدليل شرعي، أو قالوا هو استباحة المحظور مع قيام الحاضر، مع قيام يعني وجود الحاضر. إذا استثناء، خذ المثال ليتضح لك هذا التعريف. المثال الذي ذكرنا الصيام، صيام شهر رمضان فرض على كل مكلف قادر أو لا؟ فرض، فرض على كل مكلف، المكلف البالغ العاقل الآخر. في حالة السفر أو في حالة المرض، في حالة السفر أو في حالة المرض، هل يجب عليه الصوم أو لا يجب؟ لا يجب. الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إذن أمر بصوم من كان قادرا على الصيام أو من كان حاضرا يعني مكلفا حاضرا غير مسافر. ثم قال ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن صيام شهر رمضان لا يجب على، لا يجب أداؤه في شهر، في رمضان، في ذات الوقت في شهر رمضان على المسافر وعلى المريض. لو صامه، لو صامه المسافر أو المريض استطاع أن يصوم فصامه أجزأه وصح، لكنه لا يجب عليه. كونه لا يجب على المريض أو على المسافر هذا حكم، الحكم الأصل أن شهر رمضان فرض على كل مكلف، على كل مكلف أو على المكلف في أحواله العادية، يعني في كونه حاضرا مقيما صحيحا غير مريض. فإذا كان مريضا هنا حالة أخرى، حالة طارئة، أو كان مسافرا حالة طارئة، أصل في الإنسان الإقامة والأصل فيه الصحة، والمرض والسفر إنما هي أمور طارئة. فإذا طرأ المرض أو السفر هل يلزم الصوم أو لا يلزم؟ الشرع قال لا يلزم، لا يلزم. لماذا؟ قال لك من باب التخفيف والتسهيل واليسر فيكون رخصة. إذن هو مشروع، لا مشروع لك ألا تصوم، يعني يجوز لك ألا تصوم، هذا حكم شرعي، حكم شرعي. في مقابل، في مقابل أن الله قد افترض الصوم على المكلف في شهر رمضان، فقد وجد سبب، وجد سبب وهو التكليف الأهلية والوقت، والوقت وجد. ومع وجود التكليف المسافر مكلف، ومع وجود السبب الوقتي زمن، ها، أباح لك الشرع أو للمسلم أن يفطر. هذا الحكم لأنه في مع يعني استباحة محظور، الإفطار في شهر رمضان محظور، ها، مع وجود الحاضر، الحاضر هو الدليل الموجب للصيام والوقت الذي وجب أن يعني يجب احترامه وعدم انتهاكه بالإفطار، لكنه شرعا جاز للمسافر وللمريض وللحائض والنفساء أن يفطروا، وهذا الحكم الاستثنائي سموه رخصة، يسمى رخصة. إذن فالعزيمة ما ثبت، العزيمة من الأحكام الشرعية، ما ثبت من الأحكام الشرعية لدليل شرعي، طبعا دليل شرعي غير معارض بدليل آخر، غير معارض بدليل شرعي آخر. والرخصة عكسه، ما ثبت على خلاف دليل أو على خلاف معارض شرعي، لكن لدليل، لكن لدليل. فالشيخ ذكر التعريف الأول وقال العزيمة في اللغة القصد المؤكد، وبما أنه القصد المؤكد إذن فما قصد الشارع إليه قصدا مؤكدا، سواء كان على سبيل الجزم أو على سبيل الندب والاستحباب، أو على سبيل الجزم بالمنع وهو التحريم، أو على سبيل النهي لا على سبيل الجزم وهو الكراهة، فقصده ابتداء فهو عزيمة. قال وشرعا الحكم الثابت لدليل شرعي خال عن معارض، يعني لم يكن مشروعا في مقابلة، مقابل معارض له، لا هو مشروع ابتداء. فإن شرع مع مقابل يعني معارض له يسمى رخصة، التي سيأتي معناها. قال والرخصة لغة السهولة، رخصة في اللغة السهولة واليسر، ومنه رخص السعر، رخص السعر إذا سهل وقل الثمن. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، يعني بعكس العزيمة، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح. وقالوا في تعريفها أيضا استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، مع قيام السبب الحاضر استباحة المحظور، وإن كان هذا التعريف فيه كأنه يقصره على استباحة الممنوع، لكن المحظور هنا ليس معناه المحرم يعني المصطلح عليه، لكن معناه يدخل فيه ترك الواجب، يدخل فيه ترك الواجب وترك الواجب حرام. يعني فقوله استباحة المحظور يعني أشمل من ما اصطلحوا عليه أنه المحرم، بل يعني ترك الواجب وفعل المحرم. المحرم طبعا الشيخ ذكر هنا أمثلة للرخصة، قال فما لم يخالف دليلا، اقرأ يا شيخ. وقيل استباحة المحظور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وقيل استباح المحظور مع استباحته، وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، فما لم يخالف دليلا كاستباحة المباحات وسقوط صوم شوال يسمى رخصة، لا يسمى رخصة. وما خفف وسقوط صوم شوال لا يسمى رخصة، وما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا بالنسبة إلينا رخصة مجازة. وما خص به العام إن اختص بمعنى لا يوجد في بقية صوره كالأب المخصوص بالرجوع في الهبة فليس برخصة، وإلا كان رخصة كالعرايا المخصوصة من بيع المزابنة. نعم. قال لك الرخصة لغة السهولة، نعم هي في اللغة، في لغة العرب التي نزل بها القرآن وجاءت بها السنة، الرخصة السهولة واليسر، ولهذا يقال رخص السعر ورخص كذا، يعني بما إذا سهل ونزل وقل الثمن للسلع المعروضة. وشرعا ما ثبت على خلاف دليل، على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، لمعارض راجح، مقابل العزيمة الذي ثبت بدليل شرعي خال من المعارض. قال لمعارض راجح، طبعا قوله ما ثبت على خلاف دليل شرعي هذا يخرج العزيمة، وقوله لمعارض هذا لابد أن يكون معارض، وإلا هناك دليل، يعني لمعارض يعني دليل، دليل مع سبب، لابد أن يكون، وإلا بغير دليل لا يكون رخصة ولا يكون حكما شرعيا. ويشترط في هذا المعارض، هذا الدليل المعارض، أن يكون راجحا، فإن كان مرجوحا فلا عبرة به. نعم. وإذا نظرنا إلى الأمثلة التي سيذكرها نجد أن هذا التعريف ينطبق عليها تماما. قال في تعريف آخر وقيل استباحة المحظور مع قيام السبب الحاضر، يؤدي هذا المعنى، يعني هذا التعريف يؤدي المعنى الأول، لأن استباحة المحظور لا تكون إلا بدليل شرعي، وأنه وكونه محظورا لابد أن كان بدليل سابق، فيكون الدليل الشرعي الذي استبيح به المحظور هذا هو الذي ثبت به الحكم الرخصة، يكون معارضا لما قبله ولا بد أن يكون راجحا. قال فما لم يخالف دليلا، هذه أمثلة للاستثناءات أو لما يخرج بهذا التعريف، لما يخرج يعني ما كان فيه يسر وسهولة ولكن ليس معارض لدليل فلا يسمى رخصة، إنما يسمى تشريع من الأصل ابتداء وسهولة وخفة ويسر على الناس، وعلى الناس يعني ويسر على الناس. قال كاستباحة المباحات، المباحات الله سبحانه وتعالى عندما شرع الشرع حضر وحرم أشياء معينة، سواء في التعاملات أو في المأكولات المشروبات والملبوسات إلى آخره، وترك ما بقي بلا حصر على الإباحة، هذا بعد الشرع لا خلاف في هذا بين أهل العلم، على أن الله سبحانه وتعالى إنما حرم أشياء معينة محددة في المأكل والمشرب والملبس والتعامل إلى آخره، وما عدا ذلك هو الشيء الكثير مباح. ولهذا قل لا أجد، قال الله سبحانه وتعالى لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير أو فسقا فإنه ريس أو فسقا أهل لغير الله به، هذا في المأكولات من مذبوح. وفي آية أخرى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والآيات حددها. فإذا نظرت في نصوص الشريعة تجد المحرمات مذكورة بأعيانها، محصورة مذكورة أو بوصف يحدد نطاقا معينا، وما عدا ذلك فهو مباح. خلق لكم ما في الأرض جميعا، وأحل الله نعم الآيات الأخرى حلكم الطيبات وحرم الحلال الآيات وقل من حرم زينة الله الذي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. إذن الأصل في الأشياء بعد الشرع الدليل الأصل أن يعني الإباحة الإباحة والمحرم في الأعيان المنتفع بها إنما يعني هو ما ورد به النص ما ورد به الدليل الشرعي أنه محرم فهو محرم وما لم يرد به دليل على تحريمه فهو مباح والذي لم يرد دليل على تحريمه هو الأكثر في هذه الموجودات. إذن فالمباحات التي أباحها الشرع إما بالنص والدليل عليها أو بالسكوت عنها أكثر أو ليس أو أقل أكثر هذه المباحات جميعا لا تسمى رخصة في الاصطلاح وإنما يسمى الحكم فيها يسر وسهولة وتخفيف على المكلفين أو على الناس أجمعين. قال وسقوط صوم شوال. فالمثال فالكلام الأول استباحة المباحات هذه في ماذا؟ في التعاملات في التعاملات يعني في تعاطي الأشياء وتناولها في المأكولات والمشروبات والمعاملات من بيوع وشراء وإيجارات ونحو ذلك. والمثال الثاني قال وسقوط صوم شوال يعني قوله سقوط صوم شوال يعني عدم إيجابي عدم إيجابي. هو الشيخ الطوفي نفسه عندما شرح هذا المختصر قال قولي فيه وسقوط شوال غير دقيق أو غير يعني الأولى منه أن أقول عدم إيجابي شهر شوال لأن شوال لم يجب أصلا حتى نقول أنه سقط وجوده ولكن هو قصد بهذه العبارة أنه كونه لم يجب كونه شهر شوال وشوال ذكره مثالا ولا شوال وذو القعدة وذو الحجة أشهر السنة كلها إلا رمضان يعني ما عدا رمضان لم يوجبه الشرع لم يوجب صيامه هذا من الأصل. فلا نقول عدم إيجاب شهر شوال أو عدم إيجاب شهر ذو القعدة أو عدم إيجاب أي شهر غير شهر رمضان رخصة لا نقول عليه رخصة لا ليه؟ لأن عدم إيجابه لم يكن معارضا لدليل كان قد أوجبه ما معلوم. فلهذا بالاصطلاح لا يسمى رخصة نعم هو من السهولة واليسر لو أراد الله أن يكلفنا لكلفنا ولو كلفنا لكان عادلا في حكمه وقضائه سبحانه وتعالى ولكن الله أراد التخفيف من الأصل. فهذا فعدم التكليف بصوم شوال أو غيره من الأشهر غير شهر رمضان لا يسمى رخصة وإن كان هو في حقيقته يسر وسهولة وتخفيف على الناس. إذن فالرخصة مقصود بها ماذا؟ تشريع الحكم معارضا لحكم سابق مع قيام السبب الموجب له لسبب آخر ودليل آخر أقوى. قال هذا لا يسمى رخصة. كذلك ما خفف عنا من التغليظ على الأمم قبلنا. الله سبحانه وتعالى خفف على هذه الأمة في التشريع تخفيفا عظيما ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا في عيسى بالنسبة لبني إسرائيل. لكن في الآية في آخر سورة البقرة دعاء المؤمنين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا. فالله سبحانه وتعالى كلف الأمم السابقة بعبادات كانت شاقة عليهم ولم يكلفنا بها. ومن أمثلة ما تذكر في هذه الآية هو المفسرون أن الأمم السابقة في مسائل الطهارة نحن الآن كثير من الناس يستصعب بعض يعني كيف يتطهر إلى آخره في مسائل الطهارة كانت إذا وقعت النجاسة في ثوب أحدهم أو بدن أحدهم لا يطهرها إلا أن يزيل ما وقعت. أليس هذا من الإصر؟ إصر ومشقة عظيمة. إذا وقع على جلدك نقطة من النجاسات لا نحن الحمد لله من فضل الله أغسلها بالماء إن لم تجد الماء امسحها بماء إن لم تجد امسحها كذا وإن لم تجد الماء تيمم وصلي تيمم بالتراب الصعيد الطاهر وصلي. لكن أولئك كان إذا وقعت النجاسة على ثوب أحدهم أو على بدنه أمر بإزالة ما وقعت فيه النجاسة. أليس هذا من الإصر؟ بلى. فالتخفيف وكذلك كونه من شرط التوبة وقبول التوبة أن يقتلوا أنفسهم هذا من أشق ما يمكن من التعب. نعم هو في حق الله سهل يا الله سبحانه وتعالى لو أمرك أن تقتل نفسك مئات المرات إن استطعت فلا تفي بنعمه لكنه مشقة وعسر وأن أراده الله على من أراد فليس لا يسعه إلا الامتثال والطاعة، لكن من فضل الله ويسر الله على الناس ولطفه بالمؤمنين بأمة محمد صلى الله عليه وسلم لم يكلفهم مثل هذه التكاليف الشاقة. هذه التكاليف الشاقة التي كانت على الأمم السابقة التي لم تكلف بها هذه الأمة لا تسمى رخصا، لا، وإنما هي من الأصل لم يأتي بها تكليف. يمكن أن نسميها أو أن تسمى رخصة من باب المجاز. كيف؟ الرخصة الحقيقية، الرخصة التي هي حقيقة، هي أن تكلف بشيء ثم يخفف عنك ذلك الشيء لسبب آخر. هذه هي حقيقة، كان كنت ملزما فخفف عنك، يعني رخص لك. لكن عندما يكلف غيرك بشيء وأنت لا تكلف به، هذا وإن كان فيه معنى الرخصة لكنه ليس رخصة حقيقية، هو سهل ويسير، يسر وسهولة، لكن يسمى رخصة مجازا باعتبار أنه كلف به غيره ولم تكلف به، خفف عنك به، فيسمى رخصة من هذا الباب مجازا. نعم. قال: وما خص به العام في الشرع الإسلامي، إذا ورد حكم عام مطلوب التزامه إما على الوجوب أو على الندب أو على الإلزام، خص منه بعض